والسلام على رسول الله العمل. قلنا الذين يجوزون العمل بالخبر مطلقا لا شك ولا اشكال انهم ينفعون في جواز العمل بالخبر الصحيح, لا شك انهم ينفعون بجواز العمل بالخبر او بالحديث الصحيح. لماذا؟ بينت لكم في الدرس الماضي, قلت الخبر الصحيح من ناحية الإسناد يجوز العمل به لأن رواته عدود ولأن رواته إماميون, هذا بيناه فيما إذن رواته من ناحية الإسناد عدود وإماميون فهم صحيحو العقائد, لذلك تقبل روايته. لكن هل هذا يعني أنه يجوز العمل بالخبر الصحيح مطلقا أو لا يجوز العمل بالخبر الصحيح مطلقا؟ طبعا لا يجوز العمل بالخبر الصحيح مطلقا, سلام ورحمة الله. كيف لا يجوز العمل بالخبر الصحيح مطلقا؟ توضيح هذا. إذا كان الخبر الصحيح شاذا أو معارضا لحديث آخر, لحديث صحيح آخر, فلا إشكال أنه في هذه الحالة, في حالة التعارض وفي حالة شذوذ الخبر الصحيح لا يعمل به, وإنما يرجع إلى المرجحات. إذا مرجحات باب التعارض سبحان الله, فإذا كان الخبر شاذا, الخبر الصحيح شاذا أو كان معارضا لغيره من الأحاديث الصحيحة فلا بد من الرجوع الى المرجحات, مرجحات باب التعارض, فلا يعمل بالخبر الصحيح مطلقا. نعم يعمل بالخبر الصحيح اذا لم يكن شاذا ولم يكن معارضا لغيره من الاحاديث الصحيحه, حينئذ يعمل بالخبر الصحيح. اما على نحو الاطلاق لا يجوز العمل. لكن الشيخ الطوسي رحمه الله عليه وبعض العلماء الذين تابعوا الشيخ الطوسي كما ذكرت لكم في الدرس الماضي عملوا بالخبر الشاذ ايضا, يعني ربما يظهر من بعض كلماتهم خاصة في الكتب الحديثية, في كتب الحديث انهم يعملون بالاخبار الشاذة, بل ربما يخصصون بالاخبار الشاذة او بالاخبار الضعيفة يخصصون الاخبار الصحيحة او يميزون الاخبار الصحيحة, وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. هذه هي المقدمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية. ذكرنا أن الخبر الصحيح هو ما اتصل سنده إلى الإمام المعصوم بعدل إمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تتعدد وإن اعتراض شذوذ أو علة. هذا تعريف الخبر الصحيح. وذكرنا ايضا احكام الخبر الصحيح. ذكرنا احكام الخبر الصحيح حيث قلت في الدروس الماضية ان الخبر الصحيح قسمه جماعة من العلماء الى ثلاثة اقسام: الاعلى والاوسط والادنى. فحينما نقول انه يجوز العمل بالخبر الصحيح، عرفنا كيف يجوز العمل بالخبر الصحيح. انما يجوز الخبر الصحيح وان كان في المرتبة الدون، يجوز العمل بالخبر الصحيح وان كان في المرتبة من ناحية الشذور او العلة، وان كان في المرتبة الدنيا من الحديث، وان كان في هذا في هذه المرتبة يجوز العمل اذا لم يكن معارضا لحديث اخر، اذا لم يكن معارضا لحديث اخر. الان معناه يجوز العمل بالخبر الصحيح. وهكذا من خلال المقارنة بين الخبر الصحيح والخبر الحسن والخبر الموثق والخبر الضعيف، ايضا هذه الاحاديث تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة. الان فهمنا هذا، ناتي الى خبر الحسن. الحديث الحسن، ما المقصود بالحديث الحسن؟ نحن ذكرنا لكم تعريف، تتذكرون تعريفه؟ ما اتصل سنده الى الامام المعصوم، لكن برواة طبقات الرواة، راويه من؟ من يكون راوي؟ ها؟ رواته من؟ أحسن؟ لا، ما اتصل سنده إلى الإمام المعصوم بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته. ولا بد من تحقق هذا في جميع الطبقات، تحقق الإمامي الممدوح بحيث لا يصل إلى درجة العدالة، الى درجة التعديل الامامي لا يحسن. هذا الحديث الحسن. طيب، هل يجوز العمل بالحديث الحسن مطلقا في جميع هذه الاقسام؟ ومن الذي عمل بالحديث الحسن مطلقا؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء، وقع الخلاف بين العلماء في كيفية العمل او في العمل ب الحديث الحسن. فمنهم من جوز العمل بالحديث الحسن مطلقا، جوز العمل بالحديث الحسن مطلقا بجميع مراتبه، حتى سواء كان مشهورا، لأن الحديث الحسن تارة يكون مشهورا يعتبر بالشهرة، وتارة يكون غير مشهور. فسواء كان الحديث الحسن مشهورا او لم يكن مشهورا، معتقدا بالشهرة او غير معتقد بالشهرة، هل يجوز العمل به؟ الشيخ الطوسي وتابعه جماعة من العلماء قالوا بجواز العمل بالخبر الحسن مطلقا. لماذا جوزوا العمل بالخبر الحسن مطلقا؟ لانهم اكتفوا بمسألة العدالة بظاهر الإسلام، اكتفوا بالعدالة، عدالة الراوي، اكتفوا بالعدالة بظاهر الإسلام. المهم أنهم اللهم إنا لا نعلم منه إلا خير، هذا فقط. الظاهر منه أنه عادل، فإذا كان كذلك الآن راوي الحسن او طبقات الحديث الحسن امامي ممدوح لكن من غير نص على عدالته، يكتفى بظاهر الاسلام، فلذلك يعمل بخبره مطلقا سواء كان الحديث الحسن مشهورا او غير مشهور، سواء كان معتبدا بالشهرة او غير معتبدا بالشهرة. الشيخ الطوسي وجماعة من العلماء في مقابل هذا القول قول اخر، وهو رد العمل بالخبر، يعني عدم جواز العمل بالخبر الحسن او بالحديث الحسن المطلق في مقابل هذا القول. هؤلاء اكثر العلماء ذهبوا اليه، هذا القول اكثر العلماء ذهبوا اليه لانهم اشتركوا في قبول الرواية الايمان والعدالة. والإيمان والعدالة لا تتحقق، هذان الشرطان لا يتحققان إلا في الحديث الصحيح. اشترطوا، لأنهم اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة، والإيمان والعدالة لا تتحقق، لأنها من شروط الخبر الصحيح وليس من شروط الخبر الحسن. فرق بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن، فهم اشترطوا هذا الشرط، لذلك لم يقبلوا الحديث الحسن سواء كان محتفظا بالشهرة أو لم يكن محتفظا بالشهرة. هذا عليه أكثر العلماء. القول الثالث التفصيل، هناك تفصيل، التفصيل بأي شيء؟ التفصيل فيما إذا كان الخبر الحسن أو الحديث الحسن معتبرا بالشهرة فيعمل به، وإذا كان مخالفا للشهرة فلا يعمل به. ونحن ذكرنا على بعض إطلاقات الحديث الحسن، ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته، من غير نص على عدالته، على بعض إطلاقات، على بعض الإطلاقات، فمعناه هذا في بعض طرقه سواء كان في بعض الطرق اتصف بهذا الوصف أو لم يتصف بهذا الوصف. فإذا كان الحديث في بعض طرقه لم يتصل بهذا الوصف، لم يتصل بهذا الوصف، يتنزل الحديث الحسن إلى مرتبة ثانية، يتنزل الحديث إلى مرتبة ثانية، وإذا تنزل الحديث إلى مرتبة ثانية فهو حديث ضعيف. طيب، فصار هذا حديث ضعيف، يضعف من ناحية القوة، الضعف نحن ذكرنا قلنا الضعف، مسألة الضعف دائما تزداد قوة، الضعف يزداد قوة حسب درجة الحديث، الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، الأعلى الوسط الأدنى، فيكون الحديث ضعيفا. وإذا كان الحديث ضعيفا هل يعمل به أو لا يعمل به؟ إذا كان الحديث ضعيفا هل يعمل به أو لا يعمل به؟ طبعا في بادئ الأمر أنه لا يعمل به، لكن متى لا يعمل به؟ لا يعمل به إذا لم يكن منتظرا بالشكر، إذا لم يكن معتبرا بالشكر. الشهرة على قسمه كما سأل، شهرة بالرواية، يسمى الشهرة بالرواية، والشهرة بالفتوى، تسمى الشهرة الفتوائية. الشهرة على قسمه، مثلا يرد الحديث الضعيف، يرد الحديث الضعيف لكن ترد روايات أخرى بمضمون هذا الحديث، بمضمون سواء كان في اللفظ أو كان بالمعنى، ترد روايات أخرى بمضمون هذا الحديث، فيكون الحديث طبعا يشتهر على ألسنة الرواة، يكثر تدوين الرواية، يكثر تدوين الرواية بألفاظ أو بمعاني، فيشتهر مضمون الحديث. إذا اشتهر مضمون الحديث بالرواية فيترقى من مرتبة الحديث الضعيف إلى مرتبة عالية، معناه يجوز القبول به. وذلك الأخرى لا، الحديث ضعيف لكنه منجبر بالفتوى، منجبر بالفتوى يعني فتوى الأصحاب، الأصحاب هم الذين يفتون على طبق ذلك الحديث، فتواهم على طبق، الفتوى هنا تكون جازرة لضعف هذا الحديث. إذن هنا تفصيل في الحديث الحسن، إذا كان معتبرا بالشهرة فيقبل، وإذا كان غير معتبر بالشهرة فلا يقبل. هذا من ذهب إليه هذا التفصيل، هذا القول بالتفصيل ذهب إليه المحقق في المعتبر، المحقق الحلي في المعتبر، والشهيد الأول في كتابه الذكرى. ولكن اهتمام الشهيد شهيد الأول في الذكرى، ولكن بالنسبة إلى الشهيد الثاني، الشهيد الثاني يقف موقفا يعني متشدد في مسألة الحديث، له رأي ورأيه متشدد في مسألة الحديث وفي قبول هذا الحديث. ولذلك يأتي مناقشته لمسألة الشهرة ومتى تحققت هذه الشهرة. فيقول العجب من الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي في الكتب الأصولية اشترط مسألة العدالة والإيمان في قبول رواية الراوي، يعني إذا كان الراوي عدلا إماميا تقبل روايته. وهذه الشروط شروط من؟ شروط الحديث الصحيح. ففي الكتب الأصولية، في الكتب الأصولية اشترط العدالة والإيمان في قبول رواية الراوي. أما في الكتب الحديثية وفي الأحكام الفرعية، كتب الفروع، كلامه مضطرب، كلام الشيخ مضطرب. تارة تراه يعمل بالخبر الضعيف مطلقا، يعمل حتى بالخبر الضعيف، يعمل بالخبر الضعيف، بل انه كما ذكرت في بعض الاحيان يخصص به الاخبار الصحيحة العامة، يعني اذا ورد حديث صحيح عام وحديث ضعيف فانه يخصص العام بالخبر الضعيف، وتارة اخرى يخصص المطلق الصحيح بالخبر الضعيف، فيحمل المطلق على المطلق، يحمل المطلق على المقيد. ومرة أخرى يقول هذا الحديث ضعيف فلا يعمل به، فيرد الحديث لضعفه. فترى كلام الشيخ الطوسي في هذا المورد مضطربا، مرة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا، تارة أخرى يحمل يقيد المطلق الصحيح بالخبر الضعيف، وسارة ثالثة لا يخصص العام الصحيح بالخبر الضعيف، وأخرى يرده مطلق، يقول هذا ضعيف ولا نعمل بالخبر الضعيف، وسارة رابعة يرد الخبر الصحيح، لا يعمل بالخبر الصحيح. لماذا لا يعمل بالخبر الصحيح؟ يقول هذا الخبر الصحيح لا يعمل به لأنه لا يوجب علما ولا عملا. هذه اللفظة لا يوجب علما ولا عملا هي بالأصل كلام السيد الشريف المرتضى، لأنه تلامذه مع بعضهم البعض متعاصران، الشريف المرتضى والشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي درس وتلمذ عند السيد المرتضى، هو تلميذ المرتضى، لكن من ناحية الجانب متعاصران. السيد المرتضى رأيه معلوم في الأصول ومعروف أنه لا يجوز العمل بالخبر الواحد مطلق، يقول الخبر الواحد لا يفيد علما، لا يوجب علما، ولا أقصى ما يفيده الخبر الواحد أنه يفيد الظن، والظن منهي عنه، والظن لا يفيد من الحق شيئا، لذلك لا يعمل بالخبر أبدا بالخبر الواحد. فالشيخ الطوسي أيضا اتبع نفس هذه الطريقة، يرد الخبر الصحيح ويعلله بأنه لا يوجب علما ولا يوجب عملا، من ناحية العمل ظن، والظلم الدين معه. فهمتم الآن؟ هذا رأي الشيخ الشهيد الثاني حول كلام الشيخ الطوسي. لكن يبقى هناك أقسام الخبر الأخرى، أقسام الحديث الأخرى، أقسام الحديث الأخرى، كم باقي من الأقسام؟ الآن عرفنا كيف يجوز العمل بالخبر الصحيح، وعرفنا كيف يجوز العمل بالخبر الحسن. الآن يبقى عندنا الخبر الموثق والخبر الضعيف. طيب الآن كيف يجوز العمل في الخبر الموثق؟ أيضا اختلف العلماء في جواز العمل بالخبر الموثق. فقال قوم يجوز العمل بالخبر الموثق مطلقا، نفس الكلام يعني، سواء كان محتفظا بالشهرة او لم يكن محتفظا بالشهرة، يجوز العمل بالخبر الموثق مطلقا. الخبر الموثق ما هو؟ ما عرفتم الخبر الموثق؟ بإمامية العدل ما يمشي الحال، لأن ما اتدخل هذا من نص الأصحاب، ما كان في طريقه من نص الأصحاب على توفيقه وفساد عقيدته مع فساد العقيدة. طيب الآن انظر إلى هذا التعريف، من نص الأصحاب على توفيقه مع فساد عقيدته، يعني ربما يكون في العقيدة مخالفا وإن كان من شرك الإمامية، ربما يكون في العقيدة مخالفا، مثل الزيدية إمامي، فرق من فرق الإمامية لكنها مخالفة، الإسماعيلي، الزهرة، كثير من فرق الشيعة، على فكرة أن أقسام الشيعة أو فرق الشيعة أكثر من أقسام وفرق السنة، كثير تنقسم. طيب فإذا من نص الأصحاب على توفيقه مع فساد عقيدته، هذا هو الخبر الموثق ويسمى الخبر القوي. فهل يجوز العمل به مطلقا؟ قوم كان يجوز العمل به مطلقا، سواء كان معتقدا بالشهرة أو لم يكن معتقدا بالشهرة. وقال قوم آخرون لا يجوز العمل به مطلقا، نفس الكلام يعني، لكن هناك رأي آخر اللي هو التفصيل. التفصيل إذا كان معتقدا بالشهرة فيمكن أن يجوز العمل به، يجوز العمل به ويؤخذ به، وإذا لم يكن معتقدا بالشهرة فلا يجوز العمل به. طيب وهذا لا فالأمس الضعيف، طبعا هذا الضعيف من باب أولى، الضعيف من باب أولى، لأنه الضعيف من هو؟ ما رواه الحديث الذي يرويه المجروح، المجروح بأي شيء؟ المجروح بالفسق ونحوه. طيب الآن هذه الأحكام الثلاث نفس الكلام يأتي فيها، لا بد من دليل يتمسك بهذا الدليل. نحن الآن وصلنا إلى مسألة الدليل الذي يستدل به على جواز العمل بهذه الأحاديث، بهذه الأقسام الثلاث من الأحاديث: الخبر الحسن، الخبر الموثق، الخبر الضعيف. الخبر الصحيح عرفنا كيف يعمل به، لكن بالنسبة إلى هذه الأقسام الثلاث، هل هناك دليل يمكن الاستدلال به على جواز العمل بهذه الأحاديث، بهذه الأقسام الثلاث من الأحاديث، أو ليس هناك دليل؟ طبعا هناك دليل، ويشترك شرك هذه الأحاديث الثلاثة، أقسام هذه الأحاديث الثلاثة بهذا الدليل. خلينا نشوف ما هو الدليل. طبعا قالوا يجوز العمل بهذه الاحاديث الثلاثة مطلقة. بأي دليل؟ قالوا بدليل قوله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآن نأتي إلى خبر الفاسق، إن جاءكم فاسق فلان بجهل، أنه هذا الدليل مهم بالنسبة لي. الدليل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الآن المعنى من قبول خبر الفاسق ما هو؟ المعنى من قبول خبر الفاسق هو أي شيء؟ هو الفعل. المعنى من قبول خبر الفاسق هو الفعل. لماذا يقع في خبر الفاسق؟ لأنه فاسق. فالمانع من قبول خبر الفاسق هو الفسق. إذا الفسق الفسق لا بد لنا من إبداء الفاسق بالخبر، ما عليه يجب علينا. يجب التنين بمعنى التبدل. يجب علينا التبدل. فيجب التبدل. الآن هذا وجود التبدل بخبر الفاسق، من الذي يبنى فيه وجود التبدل؟ ماذا يجب؟ لا نعلم. هذا المفهوم، هذا المفهوم الآن هذا الذي يكون مفهوم التبدل. أنتم أخذتم المفهوم، أنتم أخذتم المفهوم. متى يجب علينا هذا التدخل؟ نحن لما نقول يجب التدخل يجب التدخل متى؟ بالطرف يعني العلم، يعني بالعلم، يعني بالفضل نفهم ونتفحص عن خبر الفاسق حتى نعرف انه ليس بكذب، حتى نعمل أنه ليس بكذب. لأن يجب التفرد. فالآن إذا ربنا سنقل بخبر الفاسق، الآن إذا ما علمنا هل يجب التكبر؟ لا. هو أنه يجب التكبر بما إذا علمنا أنه إذا علمنا أما ربنا لم نعلم أن يجب التفكر، ما يجب التفكر. طيب عند عدم العلم يجب، عند عدم العلم يجب أن يكون في مجهول الحال، إما إذا كان الراوي مجهول الحال. عند عالي علمي بالنسبة أنا في مجهول مجهول الحال مجهول لا يمكن التدخل عند عالي العلم بالنسبة، يعني إذا جهلنا حال هل يجب علينا التدخل؟ لا يجب علينا التدخل. الآن هذا لا يجب علينا التدخل، هذا فيما إذا لم يكن هناك عاول منصوص على توثيقه. نحن نتكلم الآن بالخبر بصورة عامة، الخبر بصورة عامة، يعني إذا علمنا بالفعل أن هذا الخبر أن الفاتح جاء بالنبأ يجب علينا التذكر حتى نعلم انه هو. الان اذا جاءنا شخص لا نعلم لا نعلم فسره اذا ما علمنا بالتسبيح يجب علينا التذكر فيجب علينا كيف اذا نصبر على راوي التوحيد فهمتم الان فكيف هذا بالنسبه الى مطلق الصبر اذا كان الرجل بعد ان تثبتنا وتفحصنا بخبره اما المطابق وعدم المطابق اما اذا جاءنا شخص مجهول الحال لا يجب علينا التذكر طيب الان اذا جاءنا راوي نصب الاصحاب على توحيده هل وين في الخبر الموثق الخبر الموثق مهم اذا نصب الاصحاب على توحيده هذا واحد او مدحه الاصحاب هذا وين في الخبر الحسن الخبر الحسن طيب في هذه الحاله هل يجب التثبت لا فهمتم انا؟ لا يجب التكفل. فنقول هذا فيه. لا يجب التكفل عند عند عدم العلم بالتخفي في مجهول الحال. فكيف لمن نصبر على اصحابه على توثيقه ومدحه هل يجب التكفل؟ من نصر أصحاب على توفيقه ومسجده؟ لا يجب لا يجب التكفل طبعا هذا ما لم يقرب حتى العذاب هذا لم يقرب هذا لم يقرب حتى العذاب فإذا الذي ينص على توثيقه او ينص على منهجه تقدر وجهته بدون تدخل الان من هو هذا؟ اي خبر هذا؟ اي خبر؟ خبر الحكم او خبر الموثق؟ من سفر سمعته الى الامام المعصوم بامامه الممدوح ما لم يكتب حتى العذاب اما الموثق الخبر الموثق ما نقبل اصحابه على توثيقه ما نقبل اصحابه على توثيقه فنحن نقول عنه مع فساد مع فساد على الانسان مع فساد عقيدته الحال بالنسبه الى خبر القاتل يجب التدخل فيه طيب مجهول الحال لا يجب التدخل فيه فكيف الخبر المثل الذي ينص الاصحاب على توثيقه او بالخبر الحسن الذي يمدحه الاصحاب يقبل او يقبل لهذا لهذا الدليل قبلت المراسيل يعمل المراسيل او لا يعمل تعرف المراسيل الروايه المرسل يقال ان مراسيل ابن ابي عمير يعمل لا مرسلة ابن ابي عمير يعمل بها ماذا مع انها مرسل من ابي عمير موثق وممدوح من هذا الباب قبلت المراسيل قبل العمل بالمرسل طيب الان توجيه الاستدلال توجيه الاستدلال بهذا توجيه يعني كيف نستدل الان هذا الدليل لكن توجيه الاستدلال بهذا الدليل اولا نأتي على الصفات عندنا الفرق يجب عليها البحث عن الفتن اما ان نثبته واما ان نثبته. الان لما نقول اتفق على التكتل معنى يجب عليها الفحص مهم، فيجب عليها الفحص يجب التكتل. فيجب ان يكون العلم به، يجب العلم به نبحث حتى نعلم انه فاسق او غير فاسق. فيجب العلم به ليعلم هو او عدم حتى نعلم انه فاسق او غير فاسق. فاذا بحثنا عن ان عدنا الفسق تركنا العمل، ان لم نعلم الفسق يعني اثبتنا عدم الفسق وجب العمل بالصبر. فاذا اثبتنا الفسق تركنا العمل بالصبر، اذا اثبتنا عدم الفسق وجب العمل بالصبر. هذا ملخص ما استدل به على حجيه هذه النقطه، على حجية هذه الأخبار. لكن الشهيد الثاني رأيا آخر في هذا الاستدلال، يكون في هذا الدليل نظر، في هذا الدليل نظر. لماذا؟ أنتم تتكلمون حول هذا الخط إن جاء الكفاية والجنب أن تتبعين نتكلم حول هذا، أنتم جعلتم هذا دليل مهم. طيب يقول الأصل عدم المانع في خبر المسلم، هذا كلام عن خبر المسلم والآن غير خبر المسلم. إذن لأن هو فيه نظر، فيه نظر لأن الأصل عدم المانع من ثبوت خبر المسلم. الآن هذا الراوي المرفوض أنه نحن بحثنا أو مشغول الحال، أنتم تقولون مشغول الحال يقبل خبره اعتمادا على هذا. إذا بحثنا علمنا أنه فاسق أخذنا تركنا خبره، إذا علمنا أنه غير فاسق علمنا بالخبر. أما مشغول الحال، مشغول الحال الذي لا يعلم خبره تقولون يقبل خبره. الآن بالنسبة للمسلم هذا مستقبل للفاسق، هذه الرواية مقول هذه الرواية أو هذه الآية الدليل محصن بالخبر في خبر الفاسق. أما بالنسبة للمسلم، بالنسبة للمسلم إذا جاء المسلم بالخبر هل يسبق عليه أنه فاسق أو لا؟ وإن شفتنا بهذا فالأصل عدم المانع، الأصل عدم المانع يعني عدم الفسق. لأن المانع من قبول الخبر هناك مانع الفسق، بمعنى أن الآية نازلة في الفاسق وإن كان لها عموم عن مجابعة عن دليل الشهيد الثاني، لأن الآية لها عموم يعني لا تخصص الموعد، يعني العام لا يختص بمولده لأنه عام، يعني الذين آمنوا إن جاءوا بالنبي إن جاءوا مع العلم أن هذه الآية نزلت في وليد ابن عقبة ابن أبي معين، هذا وإن كان موردها خاص لكنها عنه. أما الشهيد كان يقول هذا الأصل عدم المانع من قبول خبر المسلم، معناه أن الفسق غير موجود في المسلم. فإذا ما ظهر فسق المسلم، إذا لم يظهر الفسق فسق المسلم وشكلنا بحال بهذا بحال المسلم، فالأصل الأصل عدم الأصل عدم الأصل. فإذا فسق بحاله فالأصل عدم الفسق. أما أنواع الأدوار في الآية المحكوم عليه نسك عن مراد الآية لا يقبل سفره هو المحكوم عليه بالنسك وليس المشكوك الحال الذي حكم عليه بالنسك يعني الشخص المعلوم باسمه الشخص المعلوم باسمه هو من يترك سفره أما مشكوك الحال أو مجهول الحال خاصة المسلم الأثر على المنع من قبول إذن يرد هذا السجن هذا بالنسبة إلى الخبر الحسن والصواب ماذا يبقى عندنا يبقى عندنا الخبر الضعيف الخبر الضعيف هل يجوز العمل به مطلقا أو لا يجوز العمل به مطلقا الخبر الضعيف أيضا ما هو ما وإنما قالوا لا يجوز العمل بالخبر الضعيف مطلقا لا يجوز العمل بالخبر الضعيف مطلقا لأن لماذا؟ لأنه الخبر الضعيف ما أعرفنا به شيء ما أراه أن المجروح المجروح لأي شيء في الفتنة ما رواه المجروح بالفتنة الآن أكتبنا أن المحكوم عليه بالمثل يجب التثبت بخبره المحكوم عليه بالمثل يجب التثبت بخبره طيب وهذا محكوم عليه بالمثل فكيف يقبل خبره فيجب علينا التبين بالخبر الضعيف يجب علينا التثبت الخبر الصحيح لا يجوز العمل به مطلقا لا يجوز الخبر العمل بالخبر الصحيح مطلقا لماذا؟ لوجود التبين لوجود التبين لوجود التبين معناه ماذا؟ هذا كنا يجب التبين معناه خبر الفاسق يعد معناه ان خبر الفاسق مردود هذا الفضل الأول هناك الفضل الآخر وهو الجواز إذا لا يجوز مطلقا لوجوب التبعين الفضل الآخر لا يجوز العمل به يجوز العمل به لا سيما الشيخ الطوسي كما ذكرت قبل قليل لا سيما الشهيد الأول أيضا ذكرت لكن يجوز العمل به متى يكون يجوز العمل به اذا كان مرتبطا بالشرع يجوز العمل به اذا كان مرتبطا بالشرع وذكرت عن الشرع شرع تارك الروايه وشرع فتواسيه شرع روايه او شرع الفتواسيه الان يكون ما هو الدليل عليه يكون هو الاول إذا اعتقد بالشهرة معناه يقوى أفضل إذا اعتقد الخبر بالشهرة سواء كانت روائية أو كانت فتوائية يقوى أفضل بصدق الراوي حتى وإن كان الطريق باشدا أنتم يعني دائما تسمعون هذا المصطلح أو هذا الكلام على أسئلة الكثير من الفقهاء أن الشهرة جالبة والشهرة كافرة الشهرة جادرة والشهرة كافرة الشهرة جادرة معناه أحسن الآن هذا طريق الحديث ضعيف لكنه لما يعترض بالشهرة الروائية أو الشهرة الفتوائية يقوى فيكون الحديث قوي إذا كان الحديث ذو معنى يضل بصدق راوي فيعمل به أما الشهرة كثرة الشهرة كثرة معنى وإن كان الخبر صحيحا لكن إعراض المشهور عنه إعراض الفقهاء عنه ترك هذا الخبر يسبب ضعف الخبر وإن كان الخبر صحيح ولهذا نحن نجد لأنفسنا الآن تقبل الفتاوى عند الآن لما تسمع فتاوى عند العامة، لما تسمع فتاوى عند العامة تصدق بها أم لا؟ منهم يعني أفراد رمزهم، يعني لما نقول قال أحمد هو صحيح ما قال ولا قال؟ قال أحمد، قال مالكي، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، تأخذ بفتاوينهم أم لا؟ لا يعني مو تعمل بها، يعني تصدق هذا أنهم صدر منهم أم لا؟ صدر منهم هذا الشيء، يقول هذه فتوى مالك، هذه فتوى أحمد، هذه فتوى أبو حنيفة، فتوى مالك، فتوى أحمد، فتوى أبي حنيفة، فتوى فلان فلان فلان فلان من أهل العامة، هذه بأي طريقة نقلت إليك الفتوى؟ أنت تعترف بالطرق بطرقهم؟ أنت لا تعترف بالطرق. أنت تعتقد أن طرقهم وليس هذا الصحيح لديك، أن هذه الطرق لديك ضعيف، أن هذه الطرق لديك ضعيف، ومع ذلك تقبل يعني تكون هذه الفتاوي باطلة من فلان وفلان وفلان من أهل العامة، مع أن الرواة عندك ضعفاء. هذا من أين؟ من الشهرة. هذا من الشهرة. يعني إذا أردت تطبيق من عملية لهذا نتأخذ وتقول هذه الرواية رواية أحمد، هذه أو فتوى فتوى أحمد الإمام أحمد بن حنبل أو الشافعي محمد بن إدريس الشافعي أو مالك بن أنس أو أبو حنيفة النعمان، هذه فتاوى فتاويهم ومنقولة من طرقهم، وأنت لا تعترف بهذه الطرق، أنت تقول هذه الطرق ضعيفة، إذا كانت ضعيفة معناه هذه الفتاوى غير قادرة منه، لكن مع ذلك هي أنت تقول هي قادرة منه، كيف تحكم بأنها قادرة منه؟ مع ما قدرت لأنه مشهور، الطريق مشهور، فربما يكون الطريق ضعيفا لكن الشهرة هي الكادرة، الشهرة من هذا نحن نقول هذه فتوى فلان وفتوى فلان وفتوى فلان، مع أنها وردت بطريقة ضعيفة. أنا أعرفكم، لكن هل الشهرة متحققة أم ليست في المتحققة في المجال؟ هل الشهرة متحققة أم لا؟ يعني بقية البحث بقية، هل الشهرة موجودة أم لا؟ وهل الشهرة صحيح؟ جهالة أو كارثة؟ بالعبارة الأخرى، هل تؤثر الشهرة بالعمل في الصبر؟ هل تؤثر الشهرة بالعمل في الصباح أم لا؟ طبعا لا تؤثر. على رأي الشكل الثاني يقول لا تؤثر. لماذا لا تؤثر؟ أولا نقول هذه الشهرة المزعات لا تؤثر في دعوة الجبال الضعيف، لا تؤثر الشهرة المتعال، لا تؤثر في جهل الخبر الضعيف، متى تكون الشهرة شهرة؟ لا خبر الضعيف، نأتي نحن نقول الشيخ الطوسي هو الذي ادعى الشهرة، وهذا فلا بد أن طبعا علماء الشيعة هم فقط من الشيخ الطوسي ولا غير من الشيخ الطوسي، لما نقول هذا الأمر مشهور لا بد أن يكون مشهورا على جميع الأسئلة، يعني الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي، لا بد الشهرة من دم الشيخ الطوسي، لو مشي هنا من دم الشيخ الطوسي يعني في عهد الشيخ الطوسي وجد له شهرة، أما قبل الشيخ الطوسي لم يكن هناك شهرة، قبل دم الشيخ الطوسي لم تتحقق هذه الشهرة، يعني على أسئلة العلماء قبل الشيخ الطوسي من العلماء لم يكن هناك، لذلك نرى الاختلاف موجود بين العلماء، منهم من منع الخبر منع العمل بخبر واحد مثل سيد المطلق. السيد المرتضى وكثير من جاء السيد المرتضى لم يجاوب العمل بخبر المرتضى. هذا خلاف هناك موجود. وهناك جماعة من العلماء نقلوا أحاديث الرواة جامعوا أحاديث لكن جمعوا أحاديث من غير أن يبين المقبول منها والمردود فقط جمع من الأحاديث. إذا من العلماء هناك خلاف لعدم تحقق بها قبل زمان أول اختلاف العلماء لاختلاف العلماء في الأخطاء في جواب العدد في الأخطاء. السيد المرتضى كما قلت منع السيد فذهب السيد المرتضى وجماعة من العلماء إلى عدم جواز العمل بصبر مرتضى لا يجب العمل بصبر واحد وهذه منشوء الأنسان صبر الواحد لا يجب العمل. ومنهم طبعا وتابع السيد جماعة ومن العلماء من نقل الأحاديث كان جامعا للأحاديث لكن من غير تفسير. الآن منهم من منع العمل بخبر الأحادي مطلقا كالسيد المرتضى ومن تبعه. بعد ومنهم من ومنهم من سمع الأحادي لكن بدون تكريس يعني المسألة كانت بدون بيان للخبر المقبول والخبر المردود ما بينهم فقط نقلوا هذه الأحاديث. ومنهم من كان يذكر الفتوى مجردا عن الأحاديث كان العلماء قبل زمن الشيخ الطوسي كانوا ينقلون الفتوى مجردا عن القرائن مع الرواية فقط فتوى مع شوف قال فلان فأنقل أنا قول قال فلان أنقل أنا قول يعني من دون النظر إلى الرواية كانوا يقولون فتوى. إذن هنا هذا اليوم ترك العمل بالصبر لم يجوز العمل بالصبر الواحد. ومنهم جامعا للأحاديث من غير انتفاعه بتصحيح ما هي بحث ورد ما هي علم ما هي رد يعني كانوا ينقلون حتى فقط جامعة الأحاديث. ومنهم كان يحب عن الفتوى ومنهم من كان ينقل الفتوى مجردا عن الرواية كان يقتل بك عن الفتوى. إذن هناك خلاف بين العلماء الآن العمل بالصبر الضعيف قبل زمن الشيخ الطوسي هل هو متحقق؟ حتى نقول أن الشهرة هي الجاذبة؟ لا يمكن أن نقول هذا متحقق لأن هناك خلاف قبل زمن الشيخ الطوسي في من ينقل الأحاديث مجردة عن مسألة الصحة وعن المصطحة يرفع أحاديث ما كان صحيحة أو لا صحيحة. ومنهم من كان ينظر الفتوى ومنهم من كان يرد العمل بالصبر الواعظ المقصود. فكيف انتم تقولون انه كانت الشهره متحققه والشهره جابره مع ان العلماء قبل زمن الشيخ الطوسي لم يعملوا بالصبر الضعيف يعني لم تتحقق الشهره باعتبار الصبر الضعيف لم تتحقق هذه الشهره. حتى ان الشيخ الطوسي ايضا في زمانه عمل بالخبر الضعيف بمضمون الخبر الضعيف فجاءت العلماء عشان بعد يبقى عن الكتب التفكية كما ذكرت في أول كتب والكتب التفكية عمدة بمضمون الخبر الضعيف ثم جاء العلماء وأخذوا ينقلون عنه هذا فقلنا أن الشهرة جابرة فاستنتجت من معنى التحكم للشهرة وليس هناك من العلماء من ذهب في هذا المجال كما يقول الشيخ الشهيد الثاني إلا الشيخ ابن تدريس الحلمي هو الذي كان يحقق ويمثل في مسألة هذه الأحاديث بعد زمن الشيخ الطوسي إن شاء الله يأتي بقية الكلام الكلام الختيم وإن شاء الله يأتي في بحث آخر وأخذ أعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.